يقول الشارح: أما الركن الخامس فهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. فالإنسان له أربع أو مراحل أربع: مرحلة في بطن أمه، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في البرزخ، يعني بين الدنيا والآخرة، هذا يسمى البرزخ، يعني الحياة التي يعيشها في قبره، ومرحلة يوم القيامة هي آخر المراحل، ولهذا سمي اليوم الآخر. يسكن فيه الناس إما في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وإما في النار، لأن الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك منزلة بين الجنة وبين النار، فلذلك إما أن تكون من أهل الجنة وإما أن تكون من أهل النار، وأن تختار لنفسك مع أي الفريقين تكون. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية، وهو كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أحسن ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في جمعه ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن فكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر، يعني القبر، الإيمان بما يحصل في القبر من نعيم أو من عذاب، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. لذلك يقول الشارح: فمن ذلك فتنة القبر، كل عبد يموت فإنه سيفتن في قبره، تحصل له هذه الفتنة. يقول الشيخ: إذا دفن الميت أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة، يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه أسئلة يا إخواني لا بد أن يعيش الإنسان عليها في هذه الدنيا، على فهمها ومعرفة حقيقتها، لأن سعادتك في الدنيا وفي الآخرة تقوم على معرفتك بهذه الأشياء الثلاثة: تعلم من هو ربك، وتعلم ما هو دينك، وتعلم من هو نبيك. هذه ثلاث أسئلة ستسأل عنها في قبرك. يقول الشيخ: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أسأل الله أن يثبتني وإياكم ويجعلني وإياكم من الثابتين. فيقول المؤمن: ربي، يقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادى أو فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه من الجنة من روحها، ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم. هذا هو حال المؤمن إذا سئل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبته الله ويجيب، فيفتح له باب إلى الجنة، يعني القبر الذي ترونه ضيق يصير واسعا عليه، لأنه سيفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها ما يأتيه. حتى يقول، يعني جاء في بعض الحديث يقول: ربي أقم الساعة، يتمنى تقيم ماذا؟ الساعة، حتى يدخل الجنة ويتنعم بما فيها من النعيم. قال: وأما المنافق والكافر فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول الشيخ: لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه، وإنما هو بلسانه فقط، فهو يسمع ولا يدري ما المعنى، ولا يفتح عليه في قبره. هذه فتنة عظيمة جدا، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يعني هذه من السنة، أن الإنسان حينما يكون يتشهد في صلاته يعني قبل أن يسلم يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أربع يحفظها الإنسان ويستعيذ بالله منها في كل ركعة أو في كل صلاة يصليها. ومن ذلك أيضا أن تؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر، أن تؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر، يعني القبر قبور الناس ترونها متساوية في الظاهر لكن في باطنها هي حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. لذلك يقول الشيخ نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين وعذاب القبر لمن يستحق العذاب، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، يعني أجمعوا على أن هناك في القبر يعني نعيم وهناك في القبر عذاب أيضا. وإن كان صار يروج بين الناس في هذه الأيام يعني أن القبر لا عذاب فيه، ثم يتبجح القائل لا يوجد دليل صريح يدل على أن هناك عذاب القبر، فنقول نسأل الله أن يميتك وتذهب إلى القبر وترى بعينك تشاهد حقيقة هذا الأمر. وإلا ما الفائدة إذا لم يكن هناك عذاب القبر أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من عذاب القبر؟ شو الفائدة؟ احنا نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وهو لا عذاب في القبر، هذا لا يقوله إلا إنسان نسأل الله السلامة والعافية ضال عن الصراط المستقيم. فعذاب القبر حقيقة وموجود، وقد دلت عليه آيات في كتاب الله وحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أعمى الله بصيرته فكما قلت نقول نسأل الله أن يميتك وتذهب إلى القبر وترى هل فيه عذاب وليس فيه عذاب، والق ربك بهذه العقيدة الباطلة التي يسوقها لك أعداء الدين. فالإنسان يكتفي بما في كتاب ربه وبما في سنة نبيه، يكفينا أن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، كان يقول لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا وحده يكفي أن نوقن بأن في القبر عذاب، وإن لم نعرف كيف هذا العذاب لكن نوقن أن هناك عذاب في القبر سيحصل. فالشاهد يقول الشيخ رحمه الله ففي الكتاب كتاب الله عز وجل يقول سبحانه كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا يكون متى؟ عند الوفاة، يعني عند الموت. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا أين؟ هذا في ماذا؟ حال الاحتضار. يقول الشيخ يقول هذا في ذكر حال المحتضر إذا جاءه الموت، إذا كان من المقربين فله روح وريحان وجنة نعيم في نفس اليوم. أما عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عز وجل، اسمع في القرآن ماذا يقول الله عز وجل، يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم يعني يوم موته، اليوم يوم يعني موته. وقال سبحانه وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لاحظ هذا في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول الشيخ يعني ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أمر غيبي لا نطلع عليه. طيب هذه الآية تدل على أن هناك عذاب في القبر، يعني آل فرعون الذين ماتوا على الكفر نسأل الله السلامة والعافية هم الآن يعرضون على نار جهنم كل صباح وكل مساء، لذلك قال سبحانه يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ قبل يوم القيامة. وأين يكون الناس قبل يوم القيامة؟ يكونون في قبورهم. إذن فهذا العذاب يحصل لهم قبل يوم القيامة، يعني وهم في قبورهم. لذلك قال سبحانه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن هذا النعيم وهذا العذاب في القبر من الأمور الغيبية، يعني ليست حسية، لا يمكن أن يدركها الناس. لماذا؟ يقول الشيخ لأننا لو اطلعنا عليه ما دفن أمواته، لو يطلعنا الله عما يحصل في القبر من العذاب لما استطاع أحد منا أن يدفن ميتا. يقول لما استطعنا أن ندفن أمواتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يقدم ميته لعذاب يسمعه يفزع، لأن الكافر أو المنافق إذا عجز عن الإجابة يضرب بمرزبة، يعني قطعة من الحديد مثل المطرقة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يعني حينما يسر في قبره من ربك وما دينك وما نبيك، لا يجيب فيضرب بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها الجميع إلا الإنسان. يقول الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعها الإنسان لصعق، لو نسمع يعني شيء من هذا العذاب القبر لصعق الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافن، يعني لولا أنه خشي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا عذاب القبر يعني لا يستطيع الواحد منا أن يدفن ميته، لدع الله أن يسمعنا، لكنه رحمة بنا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول ولكن من نعمة الله أننا لا نعلم به حسا بل نؤمن به غيبا، نؤمن بعذاب القبر غيبا كما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسا لكان فيه فضيحة، إذا مررت بقبر إنسان ورأيته يعذب ويصيح فيه هذه فضيحة له. ولو أنه شهادة يحس، يعني يحس به الإنسان، لكان هذا قلقا على أهله وذويه، فلا ينامون في الليل وهم يسمعون صاحبهم يصيح ليلا ونهارا من العذاب. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعله غيبا لا يعلم، فلا يأتي شخص ويقول إننا لو حضرنا القبر أو حفرنا القبر بعد يومين لم نجد أثرا للعذاب. هذا قد يقوله العقلانيون والذين لا يؤمنون بالكتاب وبالسنة، يقولك لو نحفر القبور لنجد فيها أي عذاب، وهذا كله من أبطل الباطل. يقول الشيخ نقول لأن هذا أمر غيبي، على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شاء من عباده، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فلاحظ هنا أن الله عز وجل أطلع نبيه على عذاب هذين الرجلين، فأطلع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يعذبان. فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه، وأن نؤمن بنعيم القبر أو عذابه. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم الآخر، وذلك أنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس من قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم لباس ثياب، وغرلا ليسوا مختونين، وبهما ليس معهم مال. كل الناس حتى الأنبياء والرسل يبعثون هكذا، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. عائشة رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة قالت يا رسول الله يعني الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم الشأن أو الأمر أعظم من ذلك، يعني في ذلك اليوم العظيم أعظم من أن ينظر أن يفكر أن ينظر إلى فلان أو ينظر إلى فلان، لأن في ذلك الوقت كل واحد يقول نفسي نفسي، كل واحد يرجو النجاة من ذلك الموقف العظيم. يقول الشيخ: فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه هكذا عاريا غير مختون ليس معه مال، فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة، يقومون لرب العالمين الرجال والنساء والصغار والكبار والكفار والمؤمنون كلهم على هذا الوصف، حفاة عراة غرلا بهما، ولا ينظر بعضهم إلى بعض لأنه قد دهمهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض، ربما تكون المرأة إلى جنب الرجل ولا ينظران إلى بعض، كما قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني كل واحد نفسي نفسه لا يفكر، يعني الأم الحنون لا تفكر في ولدها، والأب يعني الشفيق لا يفكر في ابنه، بل كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبسط هذه الأرض ويمدها كما يمد الأديم أي الجلد، لأن أرضنا اليوم كرة مستديرة مبطحة بعض الشيء من الجنوب والشمال، لكنها مستديرة كما يفيده قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، معناها أنها لا تمد إلا إذا انشقت السماء، وذلك يوم القيامة، فتبسط الأرض كما يبسط الجلد المدبوغ، ليس فيها أودية ولا أشجار ولا بناء ولا جبال، يذرها الرب قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يحشر الناس عليها على الوصف المذكور آنفا، وتطوى السماوات يطويها الرب عز وجل بيمينه، وتدنو الشمس من الخلق حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر ميل، إما مسافة وإما ميل المكحلة، وأيا كان فهي قريبة من الرؤوس، لكننا نؤمن أن من الناس من يسلم من حرها، وهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني في ذلك اليوم العظيم لما تكون الشمس قريبة من رؤوس الخلائق والناس يعرقون، ماذا هناك أناس لا يصيبهم هذا الحر، لماذا؟ لأن الله عز وجل يظلهم يوم القيامة في ظل عرشه، يظلهم في ظل عرشه. وقد جاءت صفات هؤلاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي ذكره الشارح هنا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة، وهناك يعني أكثر من هؤلاء، اتصفوا بصفات فيظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه السبع يعني صفات من اتصف بها فإن الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول الشيخ: هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، هذا ممكن، ولا يناقض بعضه بعضا، فقد يوفق الإنسان فيأخذ من كل واحدة من هذه بنصيب، كما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم أن للجنة أبوابا، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب أهل الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ذكر أربعة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من واحد من هذه الأبواب من ضرورة، أي الذي يدعى من باب واحد سهل، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟

وعن الشمال قعيد، يعني الملكان على اليمين والشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة يقولها الإنسان إلا ويكتبها ملك اليمين أو ملك الشمال، إما أن تكون من الحسنات يكتبها ملك اليمين أو من السيئات فيكتبها ملك الشمال. يقول هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول أو فعل أو ما يحدث به نفسه، فإن وأما ما يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني شيء يكون في النفس ولم يصدر منك يعني قول ولا فعل، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعفى عن الإنسان، أنه يعفى عن الإنسان. يقول الشيخ لكن القول والفعل يكتب على الإنسان، كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال، فيكتبان كل ما أمر بكتابته، فإذا كان يوم القيامة ألزم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني طائره يعني هذا الكتاب سجل أعمالك من الحسنات والسيئات، هذا تلقاه معلق في عنقه يوم القيامة، ويخرج له هذا الكتاب فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأه العبد فيتبين له كل ما عنده، يعني في ذلك اليوم يعني يتذكر جميع أعماله التي عملها في هذه الدنيا إن كانت خيرا وإن كانت شرا. يقول شيخ هذا الكتاب المنشور من الناس من يأخذه بيمينه ومن الناس من يأخذه بشماله وراء ظهره، أما من يأخذه بيمينه ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منه، فإنه يقول للناس ها اقرأوا كتابي، يعني يريهم كتابه وهو يعني فرح بهذا الكتاب ومسرور بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الذي يأخذ كتابه يوم القيامة بيمينه هذا دليل على الخير، دليل على نجاحه يوم القيامة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يعني حزنا أو فيقول حزنا وغما يا ليتني لم أوت كتابي، يعني يتمنى أنه لم يعطى كتابه. ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب، بأن الله تعالى يحاسب الخلائق، كما قال الله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيحاسب الله الخلائق، لكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة، يخلو الله تعالى بعبده المؤمن ويضع عليه ستره ويقرره بذنوبه فيقول أتذكر كذا حتى يقر، أو حتى يقول العبد نعم ويقر بذلك كله، فيقول الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا. فإذا كان الإنسان مؤمنا قال الله له فإني قد سترتها عليك في الدنيا، إني قد سترتها عليك في الدنيا، وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن المجاهرة بالمعاصي ليست أمرا هينا، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، يعني الذي يجاهر بالمعصية. بعض الناس والعياذ بالله يفعل المعصية ويستره الله فيذهب ويحدث الناس، يعني كأنها مزية وكأنها شرف له، فعل أني إنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، الله سترك أستر عن نفسك، لأن هذا الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، وكما سترها عليك في الدنيا فإنك إن تبت إليه يسترك أيضا يوم القيامة. فلذلك إذا ابتلي الإنسان بوقوع في ذنب أو في معصية لا يجهر بها ولا يحدث بها أحد من الناس أبدا، خليها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، بل تب إليه واسأله جل وعلا أن يعفو عنك وأن يستر عنك هذا الذنب، وكما ستره في الدنيا يستره أيضا في الآخرة. أما المجاهرة بالمعاصي والعياذ بالله فهذا يفضحه الله، الذي لا يبالي فهذا يفضحه الله. لذلك يقول الشيخ: أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح ويخزى وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومما يجب الإيمان به، يعني من مسائل يوم القيامة يوم الآخر، الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حوض يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو النهر الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. النهر الذي أعطيه الرسول في الجنة اسمه الكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك، يعني هذا النهر. فهذا النهر الذي يسمى الكوثر، وهو النهر الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، فيصب منه بميزابان على الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وأن آنيته كنجوم السماء، وأن طوله شهر وعرضه شهر، وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الحوض المورود. وهذا الحوض يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يوردني وإياكم إياه. هذا يشرب منه المؤمنون، يشرب منه المؤمنون. وأما من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطرد عنه ولا يشرب منه. وهذا الحوض الذي جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حياض الأنبياء، ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته، لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة، فلا جرم أن يكون حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها وأشملها، لأنه جاءت في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوض ويرد عليه المؤمنون من أمته، وأكبر وأعظم هذه الأحواض وأفضلها وأوسعها هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم الإيمان بالصراط، وهو جسر منصوب على متن، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس عليه قدر أعمالهم. من كان مسارعا في الخيرات في الدنيا كان سريعا في المشي على هذا الصراط، ومن كان متباطئا كان متباطئا، ومن كان قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يعفو الله عنه فإنه ربما يكردس في النار والعياذ بالله. وهذا يسمى الصراط، يعني منصوب على متن جهنم، يعني ينصب على جهنم والناس يمرون عليه، ومرورهم عليه بقدر أعماله، يعني من كان في هذه الدنيا مسابق للخيرات يمر عليه كالبرق، والذي كان متباطئا يمر عليه يتباطئ، حتى إن بعض الناس يمر عليه وهو يحبو والنار تحته، وبعض الناس والعياذ بالله يكردس في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي. لماذا يبكي؟ يقول: الله عز وجل أمرنا أن واردوها، يعني نار جهنم، ولم يخبرنا بأننا سننجو منها، فيبكي رضي الله عنه، يبكي لأنه سيمر على هذا الصراط ولا يدري هل يكردس في نار جهنم أو ينجو. وهذا من تدبر القرآن والانتفاع بالقرآن الذي يعني أهمله الكثير منا. فالشاهد أن هذا الصراط منصوب على متن جهنم، يعني موضوع على نار جهنم والناس يمرون عليه. يقول الشيخ: يختلف الناس في المشي عليه، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط. لاحظ مليح في هذا الأمر، لا يمر عليه إلا المؤمنون، أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه، وذلك لأنهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار رأسا، نسأل الله سلامة والعافية. فالكفار يأتون إلى نار جهنم ثم يرمون فيها مباشرة، يعني حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة، إذا جاءوها يجدون أبواب النار مفتوحة ثم يرمون فيها والعياذ بالله، هذا حال الكفار. أما المؤمنون فيمرون على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم، ومرورهم عليه بقدر أعمالهم في هذه الدنيا، من كان حريصا على الخير وسباقا في الخير مسارعا في الخيرات فهذا يمر عليه كما جاء في الحديث كالبرق أو كالجواد أو كسرعة الرجل سريع المشي، وإلا فإنه يمر عليه ببطء، وقد يكردس أناس، لأن الذي ماذا قضى الله سبحانه وتعالى عليه أنه سيدخل نار جهنم من المؤمنين ثم بعد ذلك يخرج منها، فإنه يكردس في نار جهنم فيعذب فيها بقدر أعماله ثم يكون مآله الجنة. يقول الشيخ: فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة، يعني المؤمنون بعدما يمرون على الصراط هناك قنطرة، يعني مكان يجتمعون فيه بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض قصاص، لا بد كل ما يحصل بينك وبين شخص في هذه الدنيا يعني في هذه القنطرة يكون فيها القصاص، فيأخذ كل ذي حق حقه. يقول الشيخ: وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة، هذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخل الجنة وهم على أكمل حال، وذلك أن الناس وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه، ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم اقتصاصا كاملا، فيدخلونها على أحسن وجه، لأن أهل الجنة يعني ليس هناك غل بينهم، إخوانا على سور متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يبقى في صدورهم غل. يقول الشيخ: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما أنه شفع للخلائق أن يقضى بينهم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يوم القيامة لم يجمع الناس في ذلك الموقف العظيم ويحتاجون إلى أن يقضي الله بينهم فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك المقام المحمود. وكذلك أيضا إذا وصلوا إلى الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، وإنما ينتظرون أن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها قال وفتحت أبوابها. لو تقرأ الآية الأولى عن الكفار قال حتى إذا جاءوها فتحت مباشرة، جاءوا فتحت الأبواب دخلوا في النار والعياذ بالله. أما أهل الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت، لم يقل فتحت، وفتحت، قال العلماء يعني وقد حصل ما حصل من الشفاعة فتحت أبواب الجنة. إذن فأهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأذن الله عز وجل بفتح أبواب الجنة ثم يدخل أهل الجنة الجنة. لذلك يقول الشيخ هنا: ولهذا يشفع هو بنفسه صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما أنه شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويستريح من هول الكرب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة، وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من يدخل الجنة من الناس من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرا، ولا يدخلوها أمة ويدخلوها أمة بعد أمة، كما دخلت كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله، والثانية تلعن الأولى وهكذا، ويتبرأ بعضهم من بعض، نسأل الله العافية. فإذا أتوا إلى النار وجدوا أبوابها مفتوحة حتى يبغتوا بعذابها والعياذ بالله، فيدخلونها ويخلدون فيها أبد الآبدين إلى أبد لا منتهى له، كما قال عز وجل في كتابه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا ما يتمناه من يدخل النار، يتمنى أنه في هذه الدنيا أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله ما دمت حيا الفرصة أمامك، احرص على طاعة الله واحرص على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن تندم يوم القيامة، لأن أهل النار يندمون يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل. كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ففي أهل الجنة قال: عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع بل هو دائم. وفي أهل النار قال: إن ربك فعال لما يريد. فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب؟ الجواب: نقول لا، ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بين الله أنه أعطى أو أن عطاءهم لا ينقطع، وأما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال: إن ربك فعال لما يريد ولا معقب لحكمه. وقد أراد أن يكون أهل النار في النار، وهذا الكلام فيما تيسر في مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. إذن هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وسبحان الله أنه كلما قوي تحقيق هذا الركن في قلب المؤمن كلما انتفع، وكلما ضعف في قلب المؤمن تحقيق هذا الركن من أركان الإسلام كلما ضيع. ولذلك احرص على تحقيق هذا الركن من الإيمان في قلبك، الإيمان باليوم الآخر، يعني تعتقد أن هناك يوم سترجع فيه إلى الله وسيحاسبك على ما قدمت في هذه الدنيا يقينا. هذا فهذا الإيمان باليوم الآخر يجعلك تحرص على الإخلاص لله وتحرص على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نوه الله سبحانه وتعالى بشأنه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرنا باتباعه، قال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ هو اللي عنده إيمان بالله وعنده إيمان باليوم الآخر، هذا الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجده أشد الناس متابعا لرسول الله في جميع أموره وفي جميع أحواله وشؤونه، في أقواله في أفعاله في أخلاقه في أدابه في معاملته، تجده حريصا كل الحرص على أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدافع له على ذلك؟ الدافع له على ذلك هو إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر، لأنه يوقن أن هناك يوم سيرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه على ما قدم.